إذا سمعت أذان بلدة ما في المذياع هل يجيب المؤذن مع أن الوقت ليس وقت صلاة ولا أذان في البلدة التي أنا فيها؟ إذا كان على الهواء فلا بأس يجيبه، أما إذا كان تسجيل فلا.